أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أورده شيخنا المهدي حفظه الله مهداه على ما ذكرنا من استناد الأفعال إلى الاختيار، وأن الاختيار إنما يصدر من النفس مباشرة وبلا واسطة، وهو اختياري بنفسه ولا يحتاج إلى اختيار آخر، فإنه بمعنى إعمال النفس قدرته في صدور النفس في صدور الفعل، ولا يحتاج إعمال القدرة إلى إعمال قدرة أخرى. أورد على هذا بوضوح تقدم جملة منها مع جوابها، بقي الوجه الأخير، فذكر في هذا الوجه أن الاختيار إذا كان هو الملاك في استناد الفعل إلى الفاعل، وأنه إذا لم يكن اختيارون لم يكن الفعل اختياريًا، يعني لا يكفي اختيارية الفعل صدور الفعل عن إرادة وعلية الإرادة للفعل. إذا لم يكن كذلك بل لزمنا الالتزام بترتب الاختيار بين الإرادة والفعل، لا بد من الالتزام بهذا في الواجب أيضا. فيقال إن الله سبحانه ليست إرادته علة تامة لصدور الفعل، بل لا بد من ترتب الاختيار بين الإرادة والفعل، والفعل يوجد باختياره. على هذا إذا كان الاختيار في الضافة بين الخالق والبشر من هذه الجهة، يعني من جهة اختيارية الفعل، فأنه لا يكفي في صدور الفعل الاختياري تعلق الإرادة به. إذا كان الأمر كذلك فيسأل عن أن اختيار الباري الذي هو فعله هل هو عين ذاته أو غير ذاته؟ أما عين ذاته لا يمكن، إذ يستحيل أن يكون الفعل متحدا مع الفاعل بالضرورة. الفعل والفاعل لا يتحدان، الفعل يصدر من الفاعل والفاعل هو الذي يصدر منه الفعل، فلا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر، هذا واجب. فلا بد أن يكون غير الذات، فإذا كان غير الذات إما أن يكون هذا قديما، يعني الاختيار قديم بقدم الباري، أو أنه حادث. على كل التقديرين حيث إن الاختيار يكون بالمختار، لهو صفة من صفات المختار وقائم به، فالاختيار قائم بذاته سبحانه. إذا التزمنا بأنه قديم فلزمنا قول الأشعري من تعدد القدماء، وأن هذا يعني اختيار صفة قديمة مغايرة للذات. وإذا قلنا بأنه حادث فمعناه أن الله سبحانه محل للحوادث، فكيف يمكن أن يكون الواجب سبحانه متصفا بصفة حادثة؟ هذا غير معقول. فجميع تقادير الاختيار غير معقول التزامه في الباري تعالى، لا يمكن أن يتحد مع الذات، فإن الفعل لا يتحد مع الفاعل، ولا يمكن أن يكون أمرا قديما، وإلا لزم الالتزام بتعدد القدماء، وأن هذه من صفة قديمة كما التزم به العشائر في جميع الصفات، فقال إن صفات الله سبحانه مغايرة للذات لأنها قديمة، فقالوا بتعدد القدماء. وإن قلنا إن الاختيار أمر حاضر فحيث إنه قائم بالذات ومن صفات المختار، فلزم أن يكون سبحانه متصفا بصفة حادثة، وهذا غير معقول. الواجب تعالى وتقدس يستحيل أن يكون محرزا ومحلا للعوارض والحوادث، وهذا غير معدود. وشيخنا المحقق قدس الله نفسه دقيق وجليل جدا، لما كنا نظن أن يصدر مثل هذا منه قدس الله سره، فإنه قدس الروح قد فرز أن هذا فعل صادر من الله كما هو فعل يصدر من البشر. إذن كيف يمكن أن يكون الفعل الحادث موجبا لاتصاف من سبحانه بصفة حادثة؟ فعل حادث، الاختيار فعل، كما في صدر كلامه بعد فرض أنه فعل حادث يقسمه بهذه التقسيمات. إذا كان الاختيار فعلا صادرا من النفس فلا بد من الالتزام بمثله في الواجب سبحانه، فلنا أن نلتزم. ولكن لا نقول أنه عين الذات، لأن الفعل لا يكون عين الذات. ولا نقول إنه قديم ليلزمنا الالتزام بتعدد القدماء، بل نقول إنه حادث وقائم بالذات، لكن قيام الفعل بالفاعل لا قيام الصفة بالموصول. الإيجاد كل يوم هو في شأن، الإيجاد فعل للباري سبحانه، وكل يوم يقوم به الإيجاد، بل في كل آن يصدر منه الفعل. الأفعال التي يصدر في العالم من الإماتة والإحياء والقبض والبسط والرزق والخلق وغير ذلك، صدور الحادث من القديم لا محذور فيها أبدا. وإنما الذي فيه محذور أن يكون القديم متخفزا لأمر حادث، يعني يكون معرزا لأمر حادث ومهلا لأمر حادث، لكن يكون محدثا لأمرين وموجدا لأمرين، هذا أي محذور فيه. الاختيار كبقية ما يسر سبحانه، يعني الإيجاد بالنسبة إلى أي شيء فرض فهو فعل الباري. اختيار هذا الإيجاد مثل نفس الإيجاد، كما أن الإيجاد يسر من الاختيار أيضا يسر من، ولكن الإيجاد يسر بالاختيار والاختيار يسر بنفسه. وهذا معنى قوله عليه السلام كما قلنا إن الله خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها، يعني إيجاد الأشياء ليس بالاضطرار وبالإيجاد، وإنما هو بمشيئة الله سبحانه، ولكن إيجاد المشيئة بنفس المشيئة. فإن إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمال قدرة أخرى، بل هو بنفسه اختياري، فالفعل اختياري بالاختيار والاختيار اختياري بنفس ذاته. على هذا ما ذكرناه الصحيح. ومن غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه أيضا تبعا للفلاسفة، لكن في كلامه هذا تبع الفلاسفة بعضهم، يعني في تفسيره قوله عليه السلام خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، فسر هذا بأن المراد بالمشيئة الوجود المنبثق، والأشياء والمراد بالأشياء الوجودات المحدودة. قيام ذلك ولم نبين مرادهم، قيام ذلك أن الفلاسفة يعني جملة منهم المتأخرين التزموا بأن الله سبحانه كما هو واحد بالذات واحد وواحد بالصفات كذلك واحد بالفعل، واستدلوا على ذلك ببعض الآيات المباركة وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا كلمة المثل، قالوا إن فعل الله سبحانه وظاهد وهذا الكلام مبني على أصالة الوجود الذي ذهبوا إليها وقالوا إن الماهية أمر اعتباري ينتزع من الحدود والحد أمر عدمي لأن الحد عبارة عن تحديد الوجود أي مقدار الوجدان ومقدار الفقدان الماهية تنتزع من حد الوجود يعني المقدار الذي يجده وما لا يجده أما العدم فهو عدم فيبقى في البين الوجود إذا قطعنا النظر عن الحدود الوجودية لا نرى إلا الوجود الواحد إذا قطع النظر عن الحدود والمميزات الوجودية لا نرى إلا وجودا منبثقا في العالم من المبدأ إلى المنتهى كله وجود واحد وهذا الوجود الواحد يسمى بالوجود المنبثق يسمى بالخير المقدس وعندهم يسمى بالمشية الفعلية فيقول قدس الله نفسه خلق الله الأشياء بالمشية المراد بالمشية هذا الوجود المنبثق فإن وجود كل شيء إنما هو بتبع هذا الوجود ولكن المشية وهو هذا الوجود فهو بنفسه ليس هذا موجودا بوجود آخر هكذا فسر ولذا سموه المشية الفعلية ففسره على غير ما فسرنا يعني خلق الله الأشياء بالاختيار وبالمشية وخلق المشية بنفسها فسره بهذا التفسير يعني خلق الله الموجودات بالوجود المنبثق وأما الوجود المنبثق فهو موجود بنفسه هذا التفسير وإن ذكره بعض الفلاسفة أيضا إلا أنه أولا مناف لظهور اللفظ فإن إطلاق المشية وإرادة الوجود المنبثق ليس هذا إطلاقا يوافقه الفهم العربي أو اللغة أو غير ذلك الكلام والروايات لم ترد على اطلاعات الفلاسفة بل وردت على طبق ما يفهمه العرف فأي معنى نفسر المشية بالوجود المنبثق وثانيا إن الرواية بنفسها تنافي ذلك فإن الخلق مذكور في الرواية مرتين إن الله خلق الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها فهنا خلقين كيف يمكن أن يكون الخلقان متعلقين بشيء واحد إذا فرجنا أن المراد بالمشية الوجود المنبثق ليس هنا إلا خلق واحد ومخلوق واحد فمن أين يتحقق الخلقان كما هو صريح الرواية لكنه قد نزل الله نفسه في عبارته بل أثبت كلمة خلق المشية بنفسها الثاني فكأنه هكذا إن الله خلق الأشياء بالمشية والمشية بنفسها مثلا فالرواية صريحة فيما نقول يعني الكل شيء وكل فعل صدر منه سبحانه إنما صدر باختياره وبمشيته وبإعمال قدرته لكن إعمال القدرة مخلوق بنفسه من دون حاجة إلى إعمال قدرة ثانية وهذا ظاهر في كثير من الروايات أن الإرادة والمشية مخلوقة لم يكن الله مريدا فأراد فالمشية صفة حادثة لا قديمة هذا أكثر الروايات يصرح بذلك بقي هنا شيء وهو أن ما ذكرنا الذي يوافقه الوجدان يعني توسط الاختيار بين إرادة والفعل اثبتناه بالوجدان ويوافقه ظاهر الايات المباركه بل سريح الايات المباركه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لانه لا ايجاء ولا ضروره وانما الامور بيد الله سبحانه وتحت قدرته وارادته اذا شاء يفعل وان لم يشاء لم يفعل ليس هنا اضطرار وكذلك في العباد يدل على ذلك مضافا الى ما ذكرنا انا لو التزمنا بالعليه والمعلوليه على ما يقتضيه قولهم ان الشيء ما لم يجب لم يوجد لو التزمنا بهذا لازمه ان لا ينعدم شيء في العالم ابدا اذ لو انعدم هذا الشيء لا بد من ان ينعدم علته لان انفكاك العله عن المعلوم مستحيل على ما يقولون فما دامت العله موجوده يستحيل ان يتصف المعلول بالعدم فلا بد من ان تكون العله ايضا معدومه وهكذا وهكذا الى ان ينتهي الى الابدال فمعناه انه لا يمكن عدم في الخارج يعني اذا وجد شيء نستكشف من وجوده ان العله التامه قد تحققت في الخارج خذ ننقل الكلام الى عله هذه العله عله العله عله عله العله وهكذا الى ان ينتهي الى الاراده الذاتيه التي التزموا بها وقالوا ان الاراده عين الذات فينتهي الى عين الذات فكيف يمكن ان يتصف شيء بالعدم وايضا اذا فرضنا ان كل ما هو موجود في العالم من باب الاضطرار وان الشيء ما لم يجب لم يوجد هل نفرض للعالم مبدا او لا نفرض اذا فرضنا انه لا مبدا معلول عن عله وذاك عن عله اخرى وهكذا هذا عين التسلسل فبأي شيء نثبت الصانع اذا امكن التسلسل كيف يمكن اثبات الصانع واذا فرضنا انه انتهى الى شيء يعني فرضنا شيئا مسبوقا بالعدم مرادنا من المبدا هذا يعني سلسله الموجودات فرجنا ان هذا الموجود فعلا معلول لشيء وذلك معلول لشيء اخر وهو لشيء رابع وهو الخامس نفرض هنا مبدا مسبوقا بالعدم او لا نفرض هكذا السلسله تمضي الى ما لا نهايه له فان مضت السلسله الى ما لا نهايه له هذا دور المستحيل واذا وقفت في حدين فكان مبدا مسبوقا بالعدم ونفرض الكلام انه قبل ذلك لماذا كان معدوما ولا نريد من القبل القبليه الزمانيه بل نريد القبليه الواقعيه يعني وجود مسبوق بعدم وجود حادث لم يكن لماذا لم يكن مع ان العله التامه كانت موجوده هذا لا جواب له الا بان يقال ان صدور الافعال منه سبحانه ليس بالاضطرار والالجاء يعني ليس على نحو العلميه وانما هو بالاختيار والمشيئه فمتى ما شاء يخلق ومتى ما لم يشاء لا يخلق إذن كان ذا السلسلة وإلا لا بد من الالتزام بالتسلسل ولا بد من الالتزام بقدم العالم وكل الأمر لا يمكن هذا تمام كلامنا في إدخال الجبر بكلا شقين وحيث أن مفسدة القول بالجبر واضحة لذا التجع القول بالتفريق اضطراراً عن ذلك بأن يلتزم بالتفقيد فالتزم كأن الباري سبحانه لا دخل له في صدور الفعل أصلا وإنما أفعال العباد تصدر من العباد مستقلاً وهم مفوضون في ذلك اذا شاءوا فعلوا و اذا لم يشاءوا لم يفعلوا. و هذا القول ليس في الفساد اقل درجة من القول الاول، فان القول الاول كان مستلزما لنسبة الظلم اليه سبحانه كما ذكرنا، وفي الحقيقة مستلزم لسلب القدرة، وأن كل ما يسر في الخارج لابد من أن يسر للضرورة والإيجاب من باب الضرورة الوجود. مجرد التسمية بالإرادة كما ذكرنا هذا لا يحقق الاختيارية. القائل بالتفريز وإن لم يقع في هذا المحذور، لكن وقع في محذور آخر لعله أشد من ذلك، وهو أن يكون العبد مستقلا في الإيجاد، وهذا غير ممكن، فإن العبد غير مستقل في وجوده في وجود نفسه كيف يمكن أن يكون مستقلا في إيجاده؟ العبد بالنسبة إلى الله سبحانه ربط محض وليس له استقلال بوجه من الوجود. اذا لم يكن استقلال في الوجود كيف يمكن ان يكون مستقلا في الايجاد ويتصرف في سلطانه بغير مشيئته وارادته؟ وبعباره اخرى، اذا تصورنا وامكن ان يكون موجودا بالخارج مستقلا بقاء و غير محتاج الى الافاظة بقاء، و قلنا انه يكفي الافاظة حدوثا و الممكن مستغن بالبقاء عن المأثر، اذا امكن هذا امكن القول بالتفريج. يمكن ان يقال ان الله بعد ما خلق الخلق و خلق الانسان فالانسان مستغن في بقائه في حياته في قوى في كل شيء مستقل ولا يحتاج الى الله سبحانه، حينئذ يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، يعني سلطان آخر لكن ان سلطان مخلوق لسلطان آخر. و اما اذا قلنا ان هذا غير ممكن فان الامكان مسابق للاختيار، هو في ذاته ممكن كما أن في حدوثه كان ممكنا ومحتاجا إلى الواجب في إفاظة الوجود، كذلك في بقائه ممكن ومحتاج إلى إفاظة الوجود، لأنه إذا وجد في الخارج يكون واجبا ثانيا، فهو دائما محتاج إلى الإفاظة في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. اذا يبطل التفريط فلا بد من الالتزام بالامر بين الامرين، ونبينه ان شاء الله تعالى بما سياتي.